إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. روى الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. هذه الخمسة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أحوجنا إلى العمل فيها؟ أقول أيها الإخوة، بعد الخطبة الماضية كان هناك كثير من الإخوان وبالذات الشباب كأنهم يسمعون لأول مرة أن الله يغفر الذنوب جميعا. هو يقول: أعلم ذلك ولكني لا أتصوره. فالشيطان يبني بين العبد وبين ربه حاجزا يؤيسه من رحمة الله، بل يجعله لا يفكر بالتوبة والعودة إلى الله، يقنطه. نحن لا نقول للناس افعلوا ما شئتم، ولكن كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون الذين إذا أنبوا تابوا وعابوا إلى الله وعادوا إليه. بل الميزان في الإسلام: أتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولكن هذا لمن عمل بعد السيئة الحسنة، وليس للمصر المستمر على ذنوبه ومعاصيه. فأقول: الإسلام كتاب وسنة، اهتم بهذا الأمر، لأن الأصل في الإسلام هو بناء الإنسان. الإنسان هو القيمة الأولى في الإسلام. الحضارة الإسلامية تقوم على الإنسان. نعم، العمران والبناء والتطوير مهم جدا، ولكن الأهم منه هو الإنسان. فلما أغفلنا الإنسان وبناء الإنسان ضاعت الحضارة، بخلاف الشعوب الأخرى. الشعوب الأخرى فقط عندها المادية، أي الدنيا فقط. أما نحن معاشر المسلمين نجمع بين الدنيا والآخرة، ولا حظ لنا في الدنيا إذا أضعنا الآخرة. وأهم ما في بناء الإنسان هي مرحلة الشباب. ولذلك ورد في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. فذكر عليه الصلاة والسلام عن عمره فيما أفناه، ثم قال: وعن شبابه فيما أبلاه. الشباب أليس من العمر؟ ولكن أهل العلم يقولون إذا ذكر الخاص بعد العام فهذا يفيد التنبيه والتوكيد. إذن أهم مرحلة في العمر هي مرحلة الشباب. ولذا الشباب هو عماد الإسلام، بل هو عماد الإيمان. هذا أبونا إبراهيم عليه السلام لما شرع في تحطيم الأصنام ومقاومة الشرك كم كان عمره؟ لا يتجاوز 19 عاما، حتى أنهم قالوا: إنا سمعنا فتى شاب صغير، إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. من الذين نصروا محمدا عليه الصلاة والسلام وآمنوا بدعوته؟ أكانوا أكابر شيوخ قريش أم كانوا شبابها؟ كان الصديق من أكبرهم عمرا، كم كان عمره؟ كان عمره لا يتجاوز 37 عاما، وكان عمر عمر 28 عاما، وعلي رضي الله عنهم جميعا لم يتجاوز 8 أو 9 أو 10 على أبعد تقدير. هؤلاء على أكتاف قامت أمة الإسلام، على هؤلاء الشباب. ولذا كان من منهج النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعطي الشباب فرصة للإبداع في الحياة. لما يبعث معاذ وعليا رضي الله عنهم إلى اليمن، كم كانت أعمارهم؟ كم كانت أعمارهم؟ معاذ شاب قد تجاوز 17 عاما بقليل، علي رضي الله عنه شاب في هذا العمر تقريبا. يبعثهم أمراء إلى اليمن، أليس في المسلمين من هو أكبر سنا؟ ولكنه عليه الصلاة والسلام لما رأى فيهم النجابة، ورأى فيهم الهمة العالية، ورأى فيهم الإخلاص للدعوة وللدين، أعطاهم مكانتهم. قضية واحدة كانوا يبعدون الشباب عنها، ومع ذلك فيها استثناءات، هي قضية القضاء. لو راجعنا القضاء في الإسلام لما نجد أن يتولى هذا الأمر إلا أصحاب الخبرة، أصحاب الرؤوس البيضاء. هؤلاء يقفون في سدة القضاء، ومع ذلك إذا وجد، وهذا هو القليل، إذا وجد من يقوم في هذا المقام من الشباب، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أسند قضاء البصرة إلى إياس بن معاوية. شاب صغير في السن لكنه كبير في العقل، راجح العقل. لما جاءت امرأة وهي تثني على زوجها عند عمر بن الخطاب، تثني على الزوج، تقول يسهى يقيم ليلة، يعني طول الليل يصلي، يقيم ليلة ويصوم نهارا. فاستمرت في ذكر هذه الخصال، فقال عمر: نعم الزوج زوجك. وكان إياس حاضرا عند أمير المؤمنين، فقال له: يا أمير المؤمنين، هي تذمه ولا تمدحه، هي تذمه ولا تمدحه. إذا كان يصلي طوال الليل ويصوم النهار وهذا ديدنه، فما له بالنساء حاجة، فما له بالنساء حاجة، فهي تذمه ولا تمدحه. قال: إن مثلك أحق أن يولى القضاء. ثم ولاه قضاء البصرة، فكان من شأن إياس بن معاوية ما كان من العدل ومن النبوغ والبروع، من البراعة والفن والإتقان في أداء مهام القضاء. إذن أيها الإخوة، القضية أن الشباب لا يعرفون قدرهم، وللأسف الذين تقدموا في السن من الشيوخ والكهول لا يعرفون الشباب قدرهم. والله أنا يعني يرق قلبي وأكاد أتقطع ألما، أقول إحنا كم ردنا أطباء فقرات وعضو والرقبة وعلاج الرقبة، لأن الشباب رقابهم تكسرت من كثر البلاكبري، تلقى 24 ساعة مطنبس. ماذا يفعل؟ يجاهد في سبيل الله؟ يصنع للأمة مجدا أو تاريخا؟ قال: لا والله، يراسل الشباب اللي وياه. يراسلهم على ماذا؟ على أن يبنوا للأمة مجدا، على أن يبنوا لأنفسهم خيرا. كلام فاضي ونكات، وواحد يضحك الثاني وواحد، هذا إن لم يكن في أمور أخرى. وللأسف أصبحت ظاهرة، بل يقول لك: إحنا والله يعني زهقانين، وين الروح؟ حتى أنهم أخذوا مصطلحات يستخدمونها، يقولون: تعال نقتل وقتنا شوي. يعترف أنه يرتكب جريمة قتل. ماذا؟ قتل الوقت. والله إنها جريمة، إنها جريمة، لأنه سيقف بين يدي الله عز وجل ويسأل عن هذا الوقت ماذا عمل به. شوف الشباب في الشوارع في أواخر في أنصاف الليالي وآخر الليل متجمعين على السيارات والضحك والقهقهات والكذا، وكأن الأمة لا هم لها، ما عندهم إلا كيف يقضون وقت فراغهم. وهل هو في أحد عنده وقت فراغ؟ ومع ذلك نقول: نعم، ما ذكرتموه لي صحيح، نحن مقصرون، المجتمع بأسره مقصر، معكم يا معاشر الشباب، ونحن نلوم أنفسنا، ولكن الخطوة أو الألف ميل يبدأ بخطوة، الكل يتحرك. يعني الآن أصبحت قضية شبابنا للأسف يعني لهم دراية ولهم علم بالتكنولوجيا الحديثة، يمكن اليوم الواحد يمسك الجهاز نصف ساعة يقول لك شنو فيه شنو ما فيه، يمسك اللي يدخل على النت يجيب لك بلاوي، يفهمون هذا، لكن لا يوجد عندهم ثقافة عربية إسلامية قد تساوي الصفر. ما يعرفون شيئا عن تاريخهم ولا عن دينهم. حتى بعضهم قل: شوف ترى، لا شوفني أنا يعني قدامك، أنا عند ربعي عند الصيا اللي حولي أنا أبو حنيفة ترى. ليش؟ لأن هذا إن البغاة بأرضنا يستنسروا، ما في يعني إذا حافظوا حديثين الجماعة ما يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام متى عاش ومتى مات عليه الصلاة والسلام، ما يعرفون هذا. ولذلك أقول: ليكن للشباب مع المجتمع، مع الآباء، مع كبار السن، على الأقل يكون لنا حوار ثقافي، نقل خبرة، نقل تجربة، نقل معلومة. ولذلك أسلافنا كانوا يعون هذه المسألة أشد الرعاية ويرعونها أحق الرعاية، فقد كان عمر رضي الله عنه يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي تكونوا سادة على الناس. لماذا؟ لأنك ستكون صاحب منصب، ستكون صاحب كذا، وبالتالي معلوماتك التاريخية، معلوماتك السياسية، يجي أي واحد يضحك عليك؟ لا، يجب أن يكون عندك عمق في التاريخ، عندك عمق على الأقل ثقافة، إلمام بمعلومات عامة، يعني أمور كثيرة لابد أن يعيها الشاب حتى يحيط بمجتمعه. مش يجي واحد يضحك عليه يقول له فلان طلع وفلان نزل بس يهز راسه. لا، نريد أن الشاب يفهم ما دينه، ما ثقافته. أبسط شيء والله يا أخوان الأسماء. يجيك أمه وأبوه مختارينه، طبعا يحبون الأسماء الغريبة، يحبون الأسماء. أنا بسمي ولدي اسم ما لم يسبقه أحد، عملا بقاعدة إيش؟ لم نجعل له من قبله سمية. ويجيبون لك أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، في سبيل فقط إيش، وخاصة أسماء البنات. بعد ذلك تسأل تقول له شو معنى اسمك يعني؟ والله ما أدري، هكذا سموني. ليش سموك؟ ما يعرف اسمه. فنقول أيها الإخوة، من هذه المسائل. ولذلك لما تقول شوفه قاعد يلعب شطرنج الآن همه، وطبعا الشطرنج ما يدخل في الخلاف الفقهي بين المجيز والمانع والمستحب وغيرها، لكن فقط أذكر كلمة في الثقافة، أنه الآن أنت تلعب هذه اللعبة. تعرف شو معنى هذه اللعبة؟ من أين أصلها؟ وين جت؟ وجدت الناس يلعبون فلعبت، وجدت الناس يمشون فمشيت، لكن ليش يمشون؟ ما أعرف. هذه يذكر أن أحد الملوك أصيب في معركة، فأم الملك الذي أصيب جمعت القادة العسكريين وقالت كيف أصيب ابني؟ فجابوا لها أحجار ووضعوها على رقعة وقالوا لها كان هنا الملك وكان هنا الجنود وكان هنا الحصان وكان هنا كذا، وتقدموا من هنا وضربوا من هنا وأخذوا يرفعون الأحجار ويضعونها حتى، وكانت تعيدها أكثر من مرة إلى أن تطور الموضوع إلى ما وصلنا إليه. هذه في ثقافة الشعوب موجودة، بغض النظر أن نتفق أو لا نتفق، نقول على الأقل يكون عندك معرفة بما تفعل، يكون عندك معرفة بما تفعل. ولذلك شبابنا ضائع. فأعود إلى ما بدأت به، أقول يا معشر الشباب، كيف علاقتكم بالله؟ الآن أنتم مع الله عز وجل تتاجرون، وتتاجرون بشبابكم، تتاجرون بشبابكم مع الله عز وجل. لأنك إن كبر السن ووهن العظم واشتعل الرأس شيبا لن تستطيع أن تؤدي ما تؤديه في مرحلة الشباب، فبادر. ولذلك إذا حصل منك الزلل أو الخطأ بادر إلى الطاعة. إذا أخطأت في حق الله فأكثر من الصالحات، من العمل الصالح، من الصدقة، من الصيام، من الصلاة، من الدعاء. ولذا لما كان صلح الحديبية ووقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يحاجج النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له يا رسول الله، ألست رسول الله؟ ألسنا المسلمين؟ ألسنا على الحق؟ كيف نعطي الدنية في ديننا؟ شلون نقبل الصلح مع المشركين؟ فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام بلى أنا رسول الله وإني لصادق وأنا على الحق ولن يخذلني ربي. يذهب إلى أبي بكر فيقول له مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيجيب أبو بكر مثل ما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أن تجلت المسألة لعمر يقول ومنذ ذلك الوقت وأنا أعمل الأعمال لذلك. يعني لما يتذكر موقفه مع النبي عليه الصلاة والسلام ورده على رسول الله غيرة على الدين وحمية للدين، ومع ذلك يكثر من الصيام والصدقة لذلك القول الذي قاله لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. إذن من الإنصاف أن ننصف أنفسنا وننصف ديننا وننصف من حولنا. مسألة يا أخوان، مسألة بسيطة. هذا المجتمع المسلم الذي نريده، هذا المجتمع المسلم الذي أراده الله عز وجل لعباده، الذي يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، في مسألة اجتماعية تحصل كثيرا في المجتمع وهي الطلاق. لما يحصل الطلاق تشتعل حرب بين المرأة ومطلقها، وبين أهل المرأة وأهل الرجل وأصدقاء المرأة وأصدقاء الرجل، والحرب قد اشتعلت. مع العلم الطلاق حل، ما هو مشكلة، لكن لما جعلنا الطلاق مشكلة نتجت عنه مشاكل، وإلا فهو حل، فهو حل. شوف الشريعة إلى أي حد وإلى أي مدى وصلت منا في التعامل الراقي بين الناس. أوجب الله عز وجل نفقة أو متعة للمطلقة، غير حقوقها، غير ما تبقى من مهرها. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، والآية الأخرى حقا على المحسنين. إذن فذهب جمع من أهل العلم على أنها واجبة، يجب أن يعطيها هكذا. يعني واحد غني له أموال كثيرة، قالوا يهديها خادما أو يهديها أمة أو يهديها بيتا، متعة لها جبرا لخاطرها، حتى لما يتفرق يتفرق بالمعروف، يتفرق على إحسان. ولذلك قالوا بعض أهل العلم ذهبوا إلى هذا، قالوا حتى لو ماتت المرأة وهو قصر في إعطائها هذه المتعة يعطيها لورثتها، لأنه لا يتعامل معها وإنما يتعامل مع الله عز وجل. إذا وصل المجتمع لهذا الحال مش يقول والله أنا براويها نجوم الظهر يلا تأخذ حقها اللي لها، مش هو يعطيها، لا، حقها الذي لها أراويها نجوم الظهر حتى تأخذها، وأمسح بها الأرض في المحاكم حتى تأخذ حقها. فأقول يا معشر الشباب، لا تلتفتوا إلى هذا، ولكن التفتوا إلى رسول الله، اجعلوه نصب أعينكم، اجعلوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الصالحين هم قدوتكم، ولا تلتفتوا إلى أخطاء المجتمع، لا تلتفتوا إلى ما يقع من هذا وذاك. ولسنا نحن الذين نمثل الإسلام، الذي يمثل الإسلام هم الذين أمرنا بالاقتداء بهم، لما يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهدي محمد عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة من بعده هو الهدي الذي أمرنا به، أما أنا فأخطئ وغيري فيخطئ. فلا تجعلوا الناس حجة على الله، لا تجعلوا الناس حجة على الله، والله إن فلان قال وعلان قال، الحجة فيما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويا معشر الناس، يا معشر الشباب، والله إنكم لعلى خير كثير، فاعلموا أن الله قد حد لكم حدا فلا تتجاوزوه، وما دون ذلك فاسألوا الله عفوه ومغفرته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وقد ورد في الحديث الصحيح، يا ابن آدم ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا، ولو خطأ كانت خطاياك في الحديث الآخر مثل زبد البحر، ولقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت على ما كان منك ولا أبالي. فربكم عظيم، ربكم كريم، فلا تضيعوا أنفسكم بسوف، واجعلوا سوف من أعدى أعدائكم. شاب سوف أتوب، شاب سوف أتصدق، سوف لما يكون عمري كذا، لما كذا أترك الربا، أترك الخمر، لا، من الآن قل يا رب عدت إليك. والله عز وجل كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يكون على راحلته وعليها زاده ومتاعه، فجلس يستظل في ظل شجرة أو يستريح في ظل شجرة، ف فذهبت وهو في أرض فلات، لا ماء ولا شجر ولا بشر، فجلس يستظل في أرض فلات، فامتلتت راحلته وعليها زاده ومتاعه، فجلس ينتظر الموت، جلس ينتظر الموت، وإذا بالراحلة قائمة على رأسه ومسك خطامها بيده، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله أفرح بتوبة العبد من هذا براحلته. وأسأل الله أن يتوب علي وعليكم وعلى جميع المسلمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، البلد ستشهد حدثا مهما، ألا وهو قضية الحوار، والأمور إن شاء الله تتجه باتجاه طيب، وإن خلصت النوايا وصلحت ستكون ثمرة طيبة للجميع للجميع. ولذلك أقول بعض الملاحظات التي ينبغي أن يتحلى بها من يجلس على طاولة الحوار ومن يجلس خلف طاولة الحوار أو ينظر إلى الحوار. أقول أيها الإخوة، هذا الأمر فرصة للجميع، فالذي يدخل الحوار لا يدخل برواسبه وثقافاته القديمة. وأنصح المتحاورين، وهذا طلب أقول، ارجعوا واقرأوا فقط صلح الحديبية، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع من يخالفه، مع من يخالفه، ما بالك بمن يتفق معه في أمور كثيرة، لا لقاء ولا اتفاق مع المشركين. ومع ذلك انظر لما يقول له سهيل بن عمرو، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه، وأبو الحسن كان يكتب الصلح، فيقول اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا نعرف من الرحمن، لا نعرف من الرحيم، اكتب كما كان يكتب آباؤك، قل باسمك اللهم. فيلتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن يريد الأمور تمشي، يريد الأمور الاتفاق ينجز، قال اكتب باسمك اللهم. ثم يأتي يقول له هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال لا تكتب، لو أعلم أنك رسول الله ما قاتلتك، لو أعلم أنك رسول الله ما قاتلتك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله سهيل بن عمرو. فقال علي رضي الله عنه لا يا رسول الله لا أمحها، لأنه كتب، قال أمحها، قال لا أمحوك بصفة الرسالة. قال يا علي إني رسول الله ولكن اكتب. فرفض علي رضي الله عنه، فالتفت إليه وقال ستأتيها وأنت راغم، يعني في يوم من الأيام. ولذلك لما صار الكلام والمكاتبات بين معاوية وعلي يقول له يعني لا تكتب الصلح بين معاوية علي أمير المؤمنين، لا اكتب هذا الصلح بين معاوية بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. فسلب منه صفة الإيش، فكتبها علي حتى تمشي الأمور. ولذلك أقول اقرأوا ما جاء في صلح الحديبية، كيف نفسية النبي عليه الصلاة والسلام في الأخذ والعطاء، كيف كان يحاور الحوار. ليس معناه أنك تحلم أو تطبق أحلام أناس يعيشون ليس يعيشون معك، لا هم لهم، سواء سعدت أم حزنت، سواء تأذيت أو لم تتأذى لا يهمهم، لهم أجندة يريدونك أن تنفذها، لا، أنا الآن أفكر بما أنا أريد، مصلحتي أنا، مصلحة بلدي، مصلحة أبناء بلدي، بغض النظر أتفق مع زيد أو عمرو هذا لا يهم. ولذلك كلام جلالة الملك في هذه المسألة واضح، لا تقعد برا وتصيح علينا اجلس هنا وقل ما تريد، قل ما شئت، اجلس قل ما شئت. هذه النفسية بهذه الصورة، بغض النظر بغض النظر أيها الإخوة، والله لو فقط يعني ننظر نظرة واقعية إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام كيف بدأ. تقول عائشة رضي الله عنها لما جاء الإسلام: لو قال لهم لا تزنوا لزنوا، ولو قال لهم لا تشربوا لا تشربوا لشربوا، يعني الخمر. ولكن شوف الإسلام 10 سنوات أو 13 سنة وهو يدعوهم فقط إلى لا إله إلا الله، لم يكلفهم بشيء. ثم لما جاء الإسلام إلى المدينة تدرج في الأحكام، لأن الانقلاب الكامل كارثة، التحول الكامل من حال إلى حال كارثة. هذا مجتمع كيف ينتقل رأسا إلى مجتمع آخر بيوم وليلة؟ فالإسلام مبدأه التدرج في كل شيء. ولذلك نقول لإخواننا الذين يحاورون: لا تطلبوا المستحيل، وصية لكم، لا تطلبوا التغيير الفوري، وإنما الأمور تؤخذ بالأخذ والعطاء. والدولة قد فتحت الباب لكم، فحاوروا، فليحاور بعضكم بعضا بهذا، أن إيش؟ أن ليس كل ما تريده الآن يجب أن يكون، ولكن خذ واترك، خذ واترك. ثم أيها الإخوة، نحن الذين خارج طاولة الحوار يجب أن لا نكون عبئا على من يحاور، لا نكون عبئا، يعني التجيش الشارع يجب أن يتوقف. لي مطالب، لك مطالب، الآن دع الإخوة على طاولة الحوار هم يتكلموا، يكلم بعضهم بعضا، قل ما تريد لهم، لكن ابعد عن تجيش الشارع. لماذا؟ لأنك إذا جيشت الشارع وحقنت الشارع أو وجعلت الاحتقان، فإن المحاور لا يتكلم بعقله، فإنه يتكلم بإيش؟ بعاطفته التي في الشارع. فرحمة بمن يتحاورون، اتركهم الآن، قولوا مطالبكم، لكن لا نكون عبء عليهم. ثم التشكيك في النوايا، التشكيك في النوايا يعني هذه مصيبة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما حدثت حادثة قتل أحد المشركين في إحدى الغزوات، قتله أسامة ابن زيد، فلما سمع الخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أسامة أقتلته بعد أن قالها؟ لأن أسامة لما هوى عليه قال ماذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: يا رسول الله، قالها خوفا من السيف. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لا شققت عن قلبه؟ يعني انت دشيت داخل قلبه وعرفت انه قالها خايف ولا قالها معتقد؟ الآن من يشككون في النوايا يقول لك: لا يا أخي، الحوار هذا ترى خوف، مو حوار يعني جدي. طيب يا أخي اجلس وشوف الحوار جدي ولا لا، ثم احكم. أما أنك تحكم على نوايا الناس من دون، قال: لا أنا عندي ما يجعلني هذا. نقول: وهل كان يشك رسول الله في صدق أسامة؟ ولكنه يريد أن يؤسس لي ولك بدليل أنه لم يقتص من أسامة، ما قتل أسامة، لأن هذا كان مسلم، فلو قتل مسلما يقتل به، ولكن لم يقتل أسامة لأن أسامة متأول، أسامة متأول. فإذا نقول: لا تشقوا عن قلوب الناس، وإنما اجعلوها كما هي. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. ولا تظنوا أن بلدكم صغير، أكبر رئيس دولة بالعالم ما عنده شغل، كل يوم طالع لنا كلام كأنه هو مشغول بس لهالدولة هذه، ما عنده دولة غيرها، كل همومه انتهت. لأنكم مفتاح المنطقة، فإذا فتح المفتاح راحت المنطقة بأكملها، وهناك مشروع قادم لا يعلمه إلا الله. فتعاون الجميع وحوار الجميع وتكاتفهم ومناصحتهم والدين النصيحة يخرج ليس من البحرين فقط من هذه الأزمة، ولكن من المنطقة برمتها، لأنه يراد بنا وبالمنطقة